السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع لولا دعاؤكم. نحاول في هذه السلسلة نحن نرتبط بهذه العبادة. الدعاء هو العبادة، ولولا هذا الدعاء ما يعبأ بك الله عز وجل. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن محاولة لإجابة هذا السؤال، وهنكمل هذه الإجابة في هذه الحلقة، وخصوصا كما قلت لحضراتكم أن الدعاء يعرفك بالله. علاقتك بربنا سبحانه وتعالى لها ارتباط كبير جدا بحالتك أثناء الدعاء. بتدعي ربنا إزاي؟ بتدعي ربنا قد إيه؟ بتدعي ربنا إمتى؟ أول ما بتفزع، أول ما بتحصل لك مشكلة، أول ما بيحصل لك أمر جلل، بتلجأ له هو؟ بترفع إيديك على طول؟ ولا بتقعد تدور على الأسباب؟ ناس كتير بتتعامل مع الدعاء على إنه بديل عن الأسباب، أو بيقول لك أنت هتكلمنا عن الدعاء يعني ما نجتهدش، يعني ما ننفقش، يعني ما نبذلش. كلام فاسد. الدعاء جنبا إلى جنب مع العمل. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة غزوة بدر وهو واخد كل الأسباب المستطاعة، وربنا سبحانه وتعالى وعده بالنصر، وعده بتأييد الملائكة، وعده بكل ده، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام حالته كانت إيه ليلة بدر؟ رافع إيديه حتى تنحسر عباءته، ويدعو الله عز وجل ويستغيث، حتى أن الله عز وجل وصف هذه الحالة في سورة الأنفال اللي نزلت تعليقا على بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد جدا في الدعاء حتى جاءه الصديق وقال له: إن الله منجز لك ما وعدك يا رسول الله، هون على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو عامل كل اللي عليه بيطلب من ربنا. هو ده ببساطة. الدعاء مش بديل عن العمل، الدعاء هو العبادة. علاقتك بربنا سبحانه وتعالى كل ما بتكون أكتر يعني اتصالا وأكتر معرفة وأكثر عمقا، كل ما بتبقى الدعاء ده حاجة ملازماك ما بتسيبكش. عشان كده يعني المعنى اللي قلناه الحلقة اللي فاتت عايز استزيد منه شوية: علاقتك بأسماء الله الحسنى، علاقتك بالغني ولي، إن ولي الله، إنك تحس إن ربنا وليك. عارف يعني إيه الولي؟ اسم الله الولي من أكتر الأمثال اللي بتعبر عن هذا المعنى. الولي بمعنى القريب والنصير والحبيب، القرب والحب من معاني الولاية. فإنك أنت تحس إن ربنا وليك، إنك تحس إن أنت ملكش غيره. عارف كده، ولله المثل الأعلى، لما كانوا في المدرسة يطلبوا ولي الأمر، مين ولي أمرك لما بتطلبه؟ كان لو والدك عايش بيبقى والدك، لو والدك مش موجود والدتك، حد هيبدأ يتولى أمرك، هيبدأ يبقى هو اللي بيدافع عنك، هو اللي بيجيب لك حقك، أو هو اللي بياخد الحق منك لو أنت اعتديت. المهم إن هو مسؤول عنك. ده في الدنيا ولي الأمر، ولله المثل الأعلى. علاقتك بربنا سبحانه وتعالى في الدعاء بترسخ هذا المعنى: أنا ماليش غيرك يا رب، أنا محتاج لك يا رب، حتى لو أنا عاصي، حتى لو أنا قصرت. حديث جميل قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أذنب عبد ذنبا، عبد مذنب، عبد مخطئ، وكلنا هذا العبد، محدش فينا ما بيذنبش. أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف اللي حصل بعد كده، بيقول إيه؟ فقال الله: علم عبدي. عرفت يعني إيه إن الدعاء بيعلمك عن الله؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فأذنب ذنبا مرة أخرى، فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي. مرة تانية نفس الكلام. ففي الثالثة كل مرة يذنب يقول نفس الكلمة: يا رب، يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. هو ده ببساطة معنى العبادة. حتى قال العبد، قال الله: قد غفرت لعبدي. ليه؟ ليه ربنا غفرته؟ لأنه عرف. أنت كمان عندك مشكلة، يا رب انصرني، يا رب فرجها عني. علم عبدي، ربنا علم أنك علمت أن لك ربا يعطي وينصر ويغفر وينعم ويتفضل ويزيل الكرب ويفرج الهم. كل ده انت عرفته لأنك عرفت ربنا. اللي ما بيدعيش عارف ربنا ازاي؟ طيب عايز من مين يعني؟ بتدعي مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ليك مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ إنما اللي عارف ربنا يقول له: محتاج لك يا رب، مفتقر إليك يا رب. معنى التضرع، وده هيجي في هيئة الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. انك انت مستخفي وعارف ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يعني السلسله دي احنا عايزين نوصل المعنى ده. الدعاء مش مجرد اداء واجب، مش مجرد حاجه اليه كده. سيدنا عمر كان بيقول: اني لا احمل هم الاجابه اذا الهمت الدعاء، انما احمل هم الدعاء نفسه اذا الهمت الدعاء فان معه الاجابه. ان ربنا سبحانه وتعالى يلهمك انك تدعي، ولذلك كان بعض السلف يقول ولا أنا أن أمنع من الدعاء أخوف مني أن أمنع من الإجابة. الإجابة دي بإيد ربنا، ولسه هنتكلم امتى بقى يعني. طب ما ممكن ادعي وربنا ما استجابليش، الاستجابه بتيجي ازاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى وعد بالاجابه، صور الاجابه هنتكلم عنها. بس كانوا مش الاعتناء الاول بالنسبه لهم هو ربنا اجاب دعائي ولا لا، ربنا الهمني الدعاء ولا لا. عشان كده معنى خطير جدا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء. وهو ده المعنى الثاني في لماذا الدعاء، ببساطة عشان ما تكونش عاجز. النبي لما وصف العجز، صور العجز في الدنيا معروفة، واحد عاجز وعاجز عن الحركة، عاجز عن الكلام، عاجز بيسموها disability، يعني عنده نقص في قدرة معينة، قدرة من القدرات، بيسموهم بقى ذوي الاحتياجات الخاصة، دلوقتي بيسموهم ذوي القدرات الخاصة، ماشي ما عنديش مشكلة مع أي تسمية، بس احنا فاهمين ان في حاسة معينة، فقد عافاكم الله، حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة القدرة على الحركة، القدرة على المشي، أيا كان طبيعة الشيء اللي فقده، أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض، وأن يعني يبارك لكل إنسان في صحته وفي عافيته، وأن يعين أهل البلاء على بلائهم. لكن في النهاية في درجة من درجات العجز عن شيء معين، ده واقع، ماليش دعوة بقى بتوع التنمية البشرية اللي بيقولوا للي عنده درجة من درجات العجز اللي أنت ما عندك، لا، عنده حاجة ما بيعرفش يعملها، ده طبيعي وارد، وربنا بيعوضه في حاجات تانية، ماشي أنا موافق. بس خلي بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف العاجز ما قالش أي حاجة من دول، ما قالش العاجز هو الذي لا يرى، أو هو الذي لا يسمع، أو هو الذي لا يستطيع أن يمشي، قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ده أعجز الناس، ودي من أهم الأحاديث اللي بتخليك تسأل نفسك، طب ليه هو عاجز؟ طب هو ممكن يكون عنده قدرة وعنده قوة وعنده منصب وعنده مال وعنده صحة وعنده عضلات وعنده كل حاجة، بس ما بيدعيش ربنا. النبي ما قالش عليه عجز، النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام قال أعجز الناس، ده أعجز واحد. عارف ليه؟ لأنه ببساطة انفصل عن الله، ما هو بيدعيش ربنا، ما بيعبدش ربنا، ملوش اتصال بأسباب السماء، كل علاقته بأسباب الأرض. خلي بالك أسباب الأرض دائما ناقصة، أسباب الأرض دائما قاصرة، مفيش حد أوتي كل شيء، إلا مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال على ذي القرنين وأتيناه من كل شيء سببا، ومع ذلك قال فأتبع سبب، وهو نفسه قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، يعني هو قال برضو محتاج إعانة. لكن كل إنسان عنده إيه؟ أكبر وسطة في الدنيا هتلاقي حد أقوى منه، عنده مال كتير في حد أغنى منه، في حد صاحب قوة أو صاحب بأس أو صاحب سلطة، ممكن تلاقي تنوع كبير جدا. فأسباب الأرض متنوعة، لكن لما بينفصل عن أسباب السماء، لما بينفصل عن الله الغني، عن الله القوي، هيبقى يجيب منين قدرة؟ عرفت ليه هو أعجز الناس؟ أعجز الناس عشان ببساطة ما بيعرفش يرفع إيده، ما بيعرفش يقول يا رب. عرفت ليه سيدنا عمر كان بيقول لأن أمنع لأن ألهم الدعاء أولى عندي من أن ألهم الإجابة؟ أنا مش مشكلتي دلوقتي الإجابة، طبعا كل واحد نفسه ربنا يجيب دعائه، بس اعتناؤه الأكبر هو أنا بعرف أدعي ولا لأ؟ هو أنا مرتبط بربنا بجري عليه ولا لأ؟ زي بالظبط كده ما ضربت لكم مثل في مسألة الولي ولله المثل الأعلى، أنت دلوقتي بتجري على مين مع مشاكلك؟ كل واحد مثلا واحد عنده علاقة بحد مهم، فحصل له مشكلة، حصل له مشكلة مع أي حد، حد ظلمه، حد خد حقه، أول حاجة بتيجي في دماغه هروح لفلان فلان يجيب لي حقي، ده انت ما تعرفش، وحتى بيقولوها انت تعرفش انا ابن مين، انت تعرفش انا مين، انت تعرفش انا بتكلم مين. بيرتبط دايما بالعلاقه اللي له مع حد يقدر يسنده، او مثلا راجل غني جدا فعارف ماله يقدر يشتري له اي حاجه، وهكذا. اصحاب الاسباب الدنيويه بيثقوا في اسبابهم الدنيويه، لكن تخيل كده ان هم انفصلوا، مش كلهم طبعا بينفصلوا، بس لو انفصلوا عن اسباب السماء، عن قدره الله عز وجل. ما هو في حاجات دايما واحد مثلا عنده كل مال الدنيا، بس عفاكم الله أصيب بمرض عضال، مال الدنيا كله ما يعرفش يجيب له شفاء، لكن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطبيب. تخيل ده إنسان حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما شاءش إنه يفرج عنده، بس شوف ارتباطه بالدعاء، يا رب شفيني، شوف أمله اللي موجود لما الأطباء كلهم، وأنا طبيب فأنا عارف يعني إيه واحد يقول له لا خلاص فيش، ما نعرفش نعمل لك حاجة، بتحصل. لكن الله عز وجل القادر، الله عز وجل الذي يفرج، لما يفضل الإنسان مرتبط. عشان كده تسمع بقى آية قالها سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتبدأ تسأل نفسك هو ليه اليأس قرين بالكفر ومرة تانية بالضلال لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كلمة سيدنا إبراهيم، مرة بالضلال ومرة بالكفر. عرفت ليه؟ لأنه اللي يأس انفصل عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى، انفصل عن أسماء الله وصفاته، فخلاص مش مصدق. ما هو يأس يعني مش مصدق، لكن اللي بيدعي دايما مصدق. عرفت ليه الدعاء هو العبادة؟ عرفت إجابة لماذا الدعاء؟ لأنك من غير الدعاء مش عاجز، أنت أعجز الناس. وعرفت ليه قلت لك في الحلقة اللي فاتت ما ينفعش تتعامل مع الدعاء على إنه حيلة من لا حيلة له؟ ما ينفعش تقول الدعاء ده والله ما عادش عندنا إلا الدعاء، ما تتقالش كده أبدا. ده الدعاء ده حاجة عظيمة، ارتباطك بربنا ده حاجة كبيرة، إزاي تبص للدعاء على إنه حاجة كده يعني خلاص؟ اسمع حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة رغم الحديث ده فيه لفظ الغضب إن ربنا بيغضب، بس الحديث ده جميل قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إذا ترك سؤاله. ولله تعالى المثل الأعلى. أنا دلوقتي أنا هضرب لك مثال عشان تفهم، زعلان منك عشان أنت كنت في أزمة وما كلمتنيش، يبقى أنا إيه؟ بحبك. أنا شايف إن أنت مفروض تلجأ لي، أنت ليه ما جيتليش وقلت لي إنك أنت عندك مشكلة؟ أنت ليه ما جيتليش وقلت لك إن عندك أزمة مادية أساعدك؟ ليه مستني إن أنا أعرف من ده في الدنيا؟ ولله المثل الأعلى. لما ده بيتحقق في الدنيا وأنا زعلت منك عشان أنت ما جيتش تقول لي، يبقى أنا كده كنت متعشم إن أنت عندي قدري عندك كبير. ربنا سبحانه وتعالى يريدك أن تسأله، يريدك أن تطلب منه، ويغضب إذا تركت مسألته، كأنه بيقول له لو ما طلبتش مني أغضب عليك. يبقى هو يريدك أن ترفع يديك. وهو سبحانه وتعالى القائل، نبيه صلى الله عليه وسلم القائل عنه إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. إنك أنت ترفع إيديك فربنا سبحانه وتعالى يحب إن هو ما يرجعش إيديك فاضية، يعطيك، إن لم يعطيك إجابة سؤالك يعطيك رفع للدرجة، يعطيك أجر على الدعاء، يعطيك تأخير لإجابة الدعاء في الآخرة. الإجابات اللي هنقولها، بس الفكرة الأساسية يغضب إذا ترك سؤاله، لأنك ببساطة لما تركت سؤاله كنت عاجز، أو أحيانا ما كنتش واثق، ما كنتش موقن، تقول لا أصلا هعمل إيه، ما عادش فيه فايدة، يائس من رحمة الله، يائس من روح الله عز وجل، هعمل إيه يعني، هيجرى إيه؟ هم قالوا كده لسيدنا يعقوب، قالوا له تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال لهم إيه؟ هي دي إجابة اللي بيدعو يا جماعة، هي دي إجابة اللي فاهم اللي عارف عن ربنا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هو عارف ربنا، اللي بيدعي بيثبت بشكل يومي بشكل صريح بشكل عملي إنه عارف ربنا، وإنه موقن في الله عز وجل، وإنه مستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى قادر، فمش بيبطل. أول ما تبطل اعرف ساعتها إن منسوب اليقين حصل له مشكلة. ما عدتش بتدعي، في للأسف ناس بترفع إليها بالظبط ثواني ثواني مش لاقي حاجة يقولها، ودي هنتكلم عنها في محتوى الدعاء. بس قبل المحتوى اعرف إن أنت بتطلب منه، وأن خزائنه لا تنضب، وأنه لا شيء يعجزه، وأنه لا شيء فوق قدرته، فهو سبحانه وتعالى القادر القاهر فوق عباده. في حد أقوى من ربنا؟ في حد أغنى من ربنا؟ هتطلب من مين غيره؟ هتعجز عن إنك تطلب منه؟ لما بتعرف ده تعرف يعني إيه قدرة. قدرتك الحقيقية هي قدرتك على الدعاء، وعجزك الحقيقي هو عجزك عن الدعاء. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من العاجزين عن الدعاء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha